بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقد جعل الله عز وجل في قصص أنبيائه ورسله عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب. جعل الله عز وجل في قصص أنبيائه ورسله ما يثبت به أفئدة المؤمنين، وكذلك نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. ونتذكر معا قصة من قصص أنبياء الله سبحانه وتعالى، فيها من العبر والعظات ما يحتاج إليه كل مؤمن ومؤمنة في طريق سيره إلى الله سبحانه وتعالى. قصة فيها أمور متعددة ربما لم تذكر في قصة أخرى من قصص أنبياء الله، قصة نبي الله لوط عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. مما ذكر في هذه القصة ولم يذكر في غيرها أن هؤلاء القوم كانوا والعياذ بالله أول من أتى الذكران من العالمين، كان أول من أتى هذه الفاحشة الفظيعة، أتوا هذه الفاحشة ما سبقهم بها من أحد من العالمين. لم يذكر الله سبحانه وتعالى عنهم عبادة الأوثان، وإن كان يمكن أن تكون عبادة الأوثان موجودة فيهم، ولكنه سبحانه وتعالى إنما ذكر عنهم فعل هذه الفاحشة. ولا شك أن هذا أمر يلفت انتباهنا، فإن فعل الفواحش المبنية على الاستجابة للشهوات غالبا ما يكون في حيز المعاصي صغائر أو كبائر، وهذه الفاحشة بلا شك من الكبائر. لكن الذي ذكر الله عز وجل كفرهم وعقابهم على الكفر وعذابهم المؤبد في النار والعياذ بالله، يدفعنا إلى أن نفكر ما هو السبب الذي كفروا به، ما هو الأمر الذي كفروا به، مع أنه لم يذكر عبادة الأوثان أو عبادة الملائكة أو الصالحين كما هو في كثير من الأمم. أكثر شرك وقع في الأمم وأول شرك وقع على ظهر الأرض كان بسبب الغلو في الصالحين، كان بسبب عبادة الصالحين بعد موتهم، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: ألا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال: هؤلاء أناس صالحون كانوا في قوم نوح، فلما ماتوا أوحى الشيطان إلى أتباعهم أن اعمدوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها فانصبوا فيها تماثيل وسموها بأسمائهم، ففعلوا ولم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت. هذا الشرك أغلب وأول شرك وقع على ظهر الأرض، لكن هؤلاء القوم كان شركهم من نوع آخر، كان شركهم والعياذ بالله من جنس شرك إبليس، وهو رد شرع الله سبحانه وتعالى والاستهزاء بمن يأمرهم ويدعوهم إلى الالتزام بشرع الله. لم يكن شركهم وكفرهم إلا استجابة لداعي الشهوات، ويحتمل أن يكون معه أنواع أخرى من الشرك، لكن الأصل فيه الذي ذكر أنهم كانوا يردون شرع الله عز وجل. وإبليس كان كفره كذلك، لم يكن إبليس كفر بأن جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم، أو أنه سمى الأوثان آلهة وعبدها، وإن كان يدعو إلى ذلك، بل إبليس كان أول كفره والعياذ بالله رد أمر الله، رد شرع الله سبحانه وتعالى، الإباء والرفض لأوامر الله. إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين، فكان كفرهم بالإباء وكان كفرهم بالاستكبار عن شرع الله عز وجل. وهذا الشرك من أعظم أنواع الشرك وقوعا، وخصوصا في آخر الزمان، خصوصا في واقع حياة الناس اليوم، عندما يرد كثيرون منهم شرع الله عز وجل ويأبون الانقياد. فزوال الانقياد من القلب، وإن كان استجابة للشهوات في أول الأمر، اختلف اختلافا كبيرا عن الاستجابة للشهوة دون زوال الانقياد. الذي يعمل المعصية وهو يعلم أنها معصية يختلف عن الذي يرد شرع الله ويأبى ويستكبر ويستهزئ بدين الله سبحانه وتعالى. وآخر الزمان الفتن فيه منبعها من الشهوات أكثر، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: سابقوا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا والعياذ بالله. فبين النبي عليه الصلاة والسلام أن الكفر يكون ببيع دين لأجل عرض الدنيا، لأجل الشهوات. وهذا عند التأمل نجده منتشرا في أجزاء العالم كله، نجد عبادة الشهوات، عبادة المال، عبادة الدرهم والدينار والقطيفة والخميصة والملك والرياسة والصور، ذلك الصوت الذي يقود به إبليس قطعانا جماعات هائلة بالملايين من البشر، يقودهم للكفر والعياذ بالله، يستهزئون بدين الله سبحانه ويردون ويأبون الانقياد، ويرون أنفسهم أحرارا فيما يفعلون، ويرون الحرية التي ينادون بها تشمل فعل كل ما يشتهون دون التزام بشرع من شرع الله سبحانه وتعالى، ولا التزام بأوامر رسله عليه الصلاة والسلام. هذا والعياذ بالله من أخطر أنواع الشرك والكفر، شرك الإباء والاستكبار والرد بدين الله. ثم نوع ثان نلحظه في قصة قوم لوط، وذلك أن الله أهلك الرجال والنساء معا، وكان في ضمنهم عجوز في الغابرين، امرأة لوط عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. وقد ذكر الله عز وجل أنهم يأتون الذكران وقد تركوا ما خلق الله لهم من أزواجهم، كما قال عز وجل على لسان لوط: أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم. فلم تكن هذه المرأة ولا غيرها من نساء قوم لوط يفعلن الفاحشة، لأن الرجال تركوا الشابات، فكيف بالعجائز؟ لا شك أن ذلك أولى بالترك، ولكن لماذا عذبت النساء؟ ولماذا هلكت امرأة لوط؟ بنوع آخر من الشرك، وهو شرك الرضا والمحبة والموالاة على الكفر وعلى الباطل وعلى تكذيب الرسول وعلى معاداة الحق، وهو أيضا من أخطر أنواع الشرك والكفر الذي يقع في الأمم. ذلك أن كثيرا من الناس لا يباشرون الباطل بأنفسهم، ولكنهم يرضون بفعله، يقرون ويصححون فعله، ويرون أن الباطل من كفر وشرك أو نفاق أو معاصي وذنوب، يرون ذلك حقا لصاحبه، ويرضون بالمنكر فيصيرون كمن ارتكبوه. ولقد ذكر الله سبحانه وتعالى أمثلة لذلك كثيرة، فقوم ثمود نسب الله عز وجل إليهم قتل الناقة جميعا، قال: فكذبوه فعقروها، وإنما الذي تولى العقر واحد وهو أشقاها، إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها، فكذبوه فعقروها، فنسب العقر لهم جميعا لأنهم كانوا مقرين مساعدين معاونين مؤيدين للذي عقر، كما قال عز وجل: فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر. فكيف كان عذابي ونذر؟ إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر. عذب الجميع لأنهم رضوا، كما أن امرأة لوط كانت ردئا لقومها، معاونة لهم على منكرهم، تساعدهم على ذلك المنكر. هي التي أخبرت قومها بأضياف زوجها. لوط عليه السلام لم يكن من هؤلاء القوم، فإنما هو ابن أخي إبراهيم عليه السلام، وهو الذي آمن من قوم إبراهيم. قال عز وجل: فآمن له لوط. وهاجر لوط مع إبراهيم، وأرسله الله إلى قرى سدوم، وهي قرى في فلسطين قرب البحر الميت. وتزوج هذه المرأة من قومه، وأرسله الله لينهاهم عن تلك الفاحشة الفظيعة، لكنها ظلت موالية لقومها، محبة لهم على كفرهم وشركهم، راضية بفعلهم، معاونة على الإثم والعدوان والكفر والطغيان، فصارت مثلهم في المصير والجزاء، لأن كل من رضي بالباطل فهو شريك فيه، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: أن من شهد المعصية فكرهها كان كمن غاب عنها، ومن غاب عنها فراضيها كان كمن فعلها. عدل من الله عز وجل، وحب الكافرين على كفرهم والرضا بكفرهم يكون سببا في الضلال وفي الكفر والعياذ بالله. وكثير من الناس يرى في نفسه الحق، ولكنه يصحح في نفس الوقت مذهب أهل الباطل والشرك والكفر والضلال والنفاق، فيصير منهم ولو لم يشرك مثل شركهم، ولو لم يفعل مثل فعلهم كما ذكرنا. ومعنى أن امرأة لوط كانت ردئا لقومها، قطاع الطريق يكون البعض مباشرا لقطع الطريق، والبعض ردء يحرس ينظر له من يأتي، وهو في الحقيقة لن يتم عمل المباشر الذي يباشر أخذ المال أو القتل إلا بمعاونة الرد. فهذه المرأة كانت معاونة لقومها، خرجت إليهم فأشارت أن احضروا سريعا، فعند لوط رجال لم ترى مثلهم في الجمال. فهذا سبب هلاك النساء اللاتي راضين بالفاحشة وراضين بالمنكر والكفر، وكنا ضمن المستهزئين بالشر، كنا مستهزئات بلوط عليه السلام، كانت خائنة كما وصف الله. وضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما. كانت خيانة عقيدة، لم تكن خيانة فراش، لأنها كما ذكرنا لم تكن تفعل الفاحشة أو يفعل مع الفاحشة عجوز وامرأة وهم لا يأتون النساء والعياذ بالله. في هذه القصة معنى آخر من المعاني، أن لوط عليه السلام لم يؤمن من قومه رجل واحد، كما دلت عليه الآيات: أليس منكم رجل رشيد. وهذا المعنى يجب أن يضعه الدعاة إلى الله والمؤمنون في كل وقت، فعلينا أن نعمل بما أمر الله ونلتزم بشرعه ولو لم يستجب لنا أحد، كما قال عز وجل عن لوط في خطابه لقومه: أليس منكم رجل رشيد. لم يؤمن به رجل واحد، ليس منهم رجل رشيد. فسبحان الله، هذا يدلنا على قلة من استجاب للأنبياء، وثمرة هذا العلم أن لا نزهد في القلة وأن لا نغتر بالكثرة، نعمل ما أمرنا به ولو لم يؤمن أحد. لم يؤمن بلوط إلا بناته، لم يكن هناك بيت في القرية كلها، وكانوا فيما ذكر أهل السير نحو 4000 ألف، يعني 4 مليون، وآثارهم الباقية تدل على أنهم كانوا كما يقولون ذوي حضارة، وبعض الناس يقول كأن انفجارا نوويا قد حدث، شيء هائل يعني دمر هذه القرى، قرى سدوم بقرب البحر الميت. وهذا يدلنا على شدة عنادهم، وأنهم لم يستجب منهم أحد، ولم يؤمن بلوط إلا بناته. فسبحان الله، لابد أن يعد الداعي إلى الله عز وجل عدته لذلك، وأن يعمل لله سبحانه وتعالى ولو لم يستجب له أحد، ولو لم يقبل دعوته أحد، وإنما يغير الله وجه العالم بالقلة لا بالكثرة. الله يمكن للحق الذي تكون عليه الطائفة المؤمنة لا بكثرة عددها ولا قوة عتادها، ولكن بقوة إيمانها واستقرار الإيمان وثباته في القلب. لذلك لا بد من العمل دون النظر إلى النتائج، هي بيد الله، ليس علينا أن نحدد هذه النتائج. لنا أمثلة في أنبياء الله الذين لم يستجب لهم أحد، فلنعمل ولنترك النتائج إلى الله سبحانه وتعالى. ونتأمل في هذه القصة أيضا، يشتد البلاء ليحصل الانفراد من حيث لا ندري ولا نشعر، فالله سبحانه وتعالى أرسل الملائكة نصرة للوط وإهلاكا لقومه وتدميرا لهم، ولكن أرسل هؤلاء الملائكة في صورة امتحان شديد للوط عليه السلام، في صورة رجال شبان أحسن الناس وجوها يطلبون ضيافته ولم يخبروه بحقيقة أمرهم. فالله سبحانه وتعالى أرسل الملائكة نصرة للوط وإهلاكا لقومه وتدميرا لهم. فأشد الأيام اليوم العصيب كان هو اليوم الذي سبق الفرج وسبق النصر وسبق إهلاك الظالمين المجرمين. سبحان الله، يشتد البلاء ليحصل الانفراج. الله سبحانه وتعالى أرسل الفرج في صورة امتحان، كما ذكر سبحانه وتعالى قدوم الملائكة عليه بأنهم ما أتوا في صورة ملائكة يطمئنون بل يطلبون ضيافته، وهو يعلم عجزه عن حمايتهم وعجزه عن دفع قومه عنهم، وقد نهوه عن العالمين، منعوه أن يضيف أحدا لأنهم كانوا يقطعون السبيل لنيل الفاحشة ويأتون في ناديهم المنكر، والعياذ بالله. هذا أظهر ما قيل في قوله إنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر، ويمكن أن يكون قطع السبيل لأجل أخذ الأموال فهو قطع السبيل، ولكن أشد منه نيل الفاحشة. وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم في أن من شهر السلاح ليعتدي على أعراض الناس أنه ليس فقط بزان، بل هذا يتحتم قتله، ولا يطبق عليه فقط حد الزنا كإذا لم يكن محصنا لم يرجم، بل يجب قتله لأنه قاطع طريق، لأن الاعتداء على الأعراض ربما كان أشد على نفس الصالحين من الاعتداء على النفس والمال. وقد قال سبحانه وتعالى في الذين كانوا يروعون المؤمنات في المدينة: لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. لذا ذكر السدي في هذه الآية أن من شهر السلاح للاعتداء على الفروج لم يكن له جزاء إلا القتل، وهذا هو الصحيح. وقد ذكر علماء المالكية مثل ذلك في من اعتدى على الفروج قاطعا الطريق لذلك. وفي السيرة أن الزبير رضي الله عنه كان في طريق مع جارية له في سفر ونحوه، فمر به لصان فسأله المال، وكان الزبير رضي الله عنه من أشجع الفرسان حواري النبي صلى الله عليه وسلم، ذهب منفردا سرية وحده إلى بني قريظة وقت خيانتهم، وخرق جيش الروم في اليرموك مرتين ذهابا وإيابا، فسأله المال فأعطاهما المال، ثم قال له: خلي عن الجارية. فرفع السيف وضربهما ضربة واحدة قتلهما لما سأله أن يترك جاريته لينال الفاحشة منها. والدفع عن العرض واجب باتفاق أهل العلم طالما أمكنه ذلك. الغرض المقصود أنهم كانوا نهوه أن يضيف أحدا ليتمكنوا من نيل الفواحش من المارين بهم، وكانوا يفعلون الفواحش علنا والعياذ بالله، يأتون في ناديهم المنكر، كانوا لا يستترون بالمنكر بل يفعلونه علنا، يكشفون عوراتهم علنا، كهذه النوعية التي ترى في زماننا من عبيد الشهوات عند مجتمعاتهم المنحطة التي يكثر فيها هذا الفساد، يفعلون هذه الفواحش أمام الناس والعياذ بالله. بل صار حالهم أسوأ من قوم لوط لما اخترعوا آلات التصوير الحديثة، فصاروا ربما يفعلون هذه الفواحش أمام الكاميرات لتنقل على العالم في المشارق والمغارب، نعوذ بالله. ذلك من أفظع ما ينابذ الفطرة، فإن الله فطر الإنسان أن يستتر عند فعل هذه الشهوة، بل فطره على أنه يريد أن يستتر تلقائيا ويستر عورته، كما قال عز وجل عن الأبوين: فلما بدت لهما سوآتهما طفقا يصفان عليهما من ورق الجنة، تلقائيا مع أنه هو زوجته، ولكن الفطرة لما انكشفت العورات سرعان ما بادر إلى سترها. ذلك الذي فطر الله العباد عليه، أنزل الله علينا لباسا يواري سوآتنا وريشا، فالتعري أمام الناس فتنة عظيمة شيطانية، كما أخبر الله عز وجل قال: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما. فإبليس هو الذي يريد ذلك التبرج وذلك العري وذلك الفساد علنا وفعل الفواحش أمام الناس أمام الملايين في هذا الزمان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الغرض المقصود أنهم كانوا يأتون كل ذلك، فأتى الفرج في صورة امتحان وبلاء. قال الله سبحانه وتعالى: فلما جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب. جاءت الرسل لوطا في صورة رجال كما ذكرنا، بين الله عز وجل شدة حال لوط في ثلاث جمل: سيئ بهم، ساءه وجودهم، ساءه أن يأتيه ضيوف، مع كرمه وإحسانه ومع ذلك ساءه لعجزه عن الدفاع عنهم. سيئ بهم وضاق بهم ذرعا، ضاق احتمالا، ضاق صدره لم يحتمل، وقال هذا يوم عصيب. انظر إلى الشدة التي كان فيها في هذا اليوم الذي كان هو سابقا بيوم واحد على يوم النصر والتمكين وهلاك الظالمين. أشد ما تكون الأمور قبيل انفراجها، كما أن من يريد أن يرمي سهما إلى أعلى يشد الوتر إلى أسفل جدا ثم يتركه فينطلق ليرتفع أعلى ما يمكن، لو شده شدا ضعيفا لارتفع ارتفاعا ضعيفا. ولكن سنة الله عز وجل أن أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، وكلما كان في الرجل ثباتا في الدين زيد في بلائه. الله سبحانه وتعالى عليم حكيم. ضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب شديد، لأنه يتوقع أن يأتي قومه يريد أن يخبئ أمرهم. في الطريق شهد على قومه مرات بأنهم ما يعلم قوما أخبث منهم، ليرد الأضياف معرضا، والأضياف يصرون على أن يكونوا ضيوفا وعلى أن يدخلوا إلى بيته. قال تعالى: وجاءه قومه يهرعون إليه. من الذي جاء بهم وقد دخلوا إلى بيت لوط وهو يحاول أن يجعله سرا؟ تلك العجوز الخائنة خرجت فأشارت إلى قومها: احضروا سريعا. خرجت فأشارت إلى قومها: احضروا سريعا. قال تعالى: وجاءه قومه يهرعون إليه. ويهرعون معناه يسرعون، إلا أنه مبني للمجهول، كأن هناك من يدفع، وبالفعل الشيطان يدفعهم إلى مصيرهم الهلاك الحتمي لينالوا مزيدا من العقاب والعياذ بالله. وانظر إلى الشهوة التي تعمي الإنسان، هلاكهم في الغد أعظم هلاك، وهم يبحثون عن الشهوة بسرعة ولا يفكرون إلا في نيلها. انظر إلى امرأة العزيز وهي تجذب يوسف حتى تمزق قميصه لتنال الشهوة المحرمة، ولا تشعر بخطوات سيدها الذي وصل إلى الباب، لأن الشهوة تعمي فعلا، تجعل الإنسان كأنه مسلوب الإرادة، مع أنه محاسب أشد الحساب على تلك الشهوة. قال سبحانه: وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات. كما ذكرنا السيئات هنا فسرتها الآيات الأخرى، يأتون الرجال شهوة من دون النساء، وقال غير واحد: اكتفى الرجال بالرجال والنساء بالنساء. فاحشة اللواط والعياذ بالله من أفظع الفواحش، وهي أشد من الزنا. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به، أي إذا كان المفعول به يعني بالغا مختارا، وإلا فإذا كان طفلا مثلا أو كان غير مكلف لم يقم عليه الحد. حد الشذوذ وهو إتيان الرجال هو القتل، وبعض أهل العلم يرى قتله رجما حتما، وبعضهم يرى قتله حرقا، وهذا غير صحيح، ولكنه روي عن الصحابة الذين لم يبلغهم النهي عن التحريق بالنار فيما يظهر، وروي عن بعض الصحابة أنه يلقى من شاهق من مكان مرتفع ويتبع بالحجارة كما فعل الله بقوم لوط. والذي عليه الشافعي رحمه الله وغيره أنه يجب قتل اللطي ويقتل بالسيف، هذا قول الإمام أحمد رحمه الله، وجه عند الشافعي، ووجه آخر عند الشافعي أنه يقام عليه حد الزنا، لكن الصحيح وجوب قتله والعياذ بالله. وكما ذكرنا السيئات التي يعملون يقطعون الطريق، قد ذكرنا لزوم العقاب على من فعل ذلك لنيل الفرج المحرم، وكذلك كانوا يأتون في ناديهم المنكر وهو كشف العورات وفعل الفواحش علانية في مجتمعهم ونواديهم التي يجتمعون فيها. قال: يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد. حاول أن ينصحهم، قال: يا قوم هؤلاء بناتي، يدعوهم إلى بناته يزوجهن لهم، هذا أصح الأقوال في هذه الآية، بناته بناته، يدعوهم إلى أن يتوبوا إلى الله ويتزوجوا بناته. وقال بعض أهل العلم: المقصود بالبنات نساؤهم، فإن النبي أب لقومه، وهذا غير ظاهر من الآية، بل الذي يظهر أنه عرض بناته، ولكن لا لنيل الفاحشة كما قد يتبادر، فإن الزنا ليس بطهر، ولا يجوز أن يقدم عرضه ليدفع عن أضيافه، هذا مستحيل، والنبي لا يقبل الضيافة أبدا، فإنه لا يدخل الجنة ديوث، وهو من يقر الفحش في أهله، والديوث لا يدخل الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن الذي يظهر أنه عرض بناته للتزويج، وذلك أنهم إذا تابوا إلى الله زوجهم بناته. وأما القول بأن النبي أب لقومه فهو أب للمؤمنين والمؤمنات، وذلك هذه الأبوة معنوية للقلوب، لأن ببعثته ودعوته ولدت قلوبهم من ظلمة الجهل والكفر والظلم إلى نور الإيمان والعلم والعدل، فولادة القلوب حق، بها يكون النبي أبا للمؤمنين، كما قال الله عز وجل عن النبي صلى الله عليه وسلم: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. وفي مصحف أبي: وهو أب لهم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما أنا لكم بمنزلة الوالد. نعم، لأنه به تفتحت قلوبهم وعقولهم على نور الحق والإيمان، وقبل ذلك كانت في الظلمات، والقلب يولد، كما ورد عن المسيح أنه قال لأتباعه: إنكم لن تلدوا ملكوت السماء حتى تولدوا مرتين. وكثير من الناس لا يدري شيئا عن هذه الولادة، ويظن أن الولادة فقط ولادة البطون، بطون الأمهات، لكننا نقول أن هذا لمن آمن، أما من لم يولد قلبه فالنبي ليس أبا له، وأزواجه أمهاتهم إنما هي فرع أمهات المؤمنين، فرع على أبوة النبي صلى الله عليه وسلم للمؤمنين، وليست لكل الأمة، هذا هو الصحيح. لذا نقول أن قوله تعالى عن لوط قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم، يدعوهم إلى التزوج من بناته. وأطهر هنا ليست على بابها في أفعل التفضيل، بل هذا هو الطهر. كثيرا ما تستعمل صيغة أفعل وليس بين المفضل والمفضل عليه اشتراك، وذلك كثير في القرآن. والآخرة خير وأبقى، والدنيا لا بقاء لها، ولا خير في من طلبها دون الآخرة. وذكروا أمثلة على ذلك من اللغة، أن يقولوا الثلج أبرد من النار، والنار ليس فيها برد، ولكنهم يقصدون أن الثلج هو البارد والنار ليس فيها برودة، ونحو ذلك. هن أطهر لكم أي مما تريدون. والطهر هنا طهر بفعل شرع الله عز وجل وترك الفواحش التي هي نجس. نعم الإرادات في نيل الفاحشة تدل على نجاسة القلب والعياذ بالله. قال فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد. هم يخزوه في ضيفه بفعل الفاحشة فيهم، وليس منهم رجل رشيد. استفهام غرضه الإنكار، ليس منهم ولا رجل واحد رشيد يقبل ويفعل الرشد ويرضى بالرشد، لكن ليس عندهم إلا السفه والعياذ بالله. قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق أي من رغبة، وإنك لتعلم ما نريد، ما نريد إلا الرجال. لوط عليه السلام يدافعهم على الباب وهم يريدون الاقتحام، والرسل بالداخل، وهو إلى تلك اللحظة لا يعلم أنهم ملائكة الله. قال سبحانه وتعالى قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. حال شديد كان فيه لوط عليه السلام. لو أن لي بكم قوة لفعلت بكم وفعلت، لا دفعتكم أشد الدفع. أو آوي إلى ركن شديد، إلى قرابة يحمونني. ليس له منهم قرابة كما ذكرنا، لأنه كان من قوم إبراهيم، كان ابن أخي إبراهيم وغريب عليهم، وامرأته التي تزوجها منهم كانت عدوة له والعياذ بالله، موالية لقومها ضده نعوذ بالله. لم يكن يأوي إلى قرابة، لم يستحضر لوط عليه السلام في تلك اللحظة أنه كان يأوي إلى الله عز وجل، ولقد كان ذلك في قلبه، لكنه على القرابة ذهب ذهنه إلى القرابة. قال النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله أخي لوط لقد كان يأوي إلى ركن شديد. نعم فعلا لقد كان يأوي إلى ركن شديد، ولكن عثب عليه في هذه الكلمة. لم يكن ترك التوكل، ولم يكن نسي أنه يأوي إلى الله عز وجل ويعتمد بقلبه عليه، ولكنها لحظة تذكر فيها الأسباب وتذكر إن عدامها من عنده فعثب عليه فيها. وذلك في حق الأنبياء أي درجة من درجة النقص عن الكمال يعاتبون عليه لعلو مرتبتهم ومنزلتهم العظيمة من جنس حسنات الأبرار سيئات المقربين. فالواحد منا لو طرأ على قلبه مثل ذلك ما لامه أحد، ولكن العتب على الأنبياء لأجل ارتفاع منزلتهم العظيمة ليست ذنوبا في حق عموم الناس، ولكن في حق الأنبياء يعتب عليهم. فاستغفر له النبي صلى الله عليه وسلم ودعا له بالرحمة. لقد كان يأوي إلى ركن شديد، هو الله عز وجل سبحانه وتعالى، ولكن الأفضل كان أن يستحضر في مثل هذه اللحظات توكله الكامل على الله عز وجل، كمن هو أعلى منه قدرا من أنبياء الله، موسى صلى الله عليه وسلم، الذي عندما قال له أصحابه إنا لمدركون قال كلا إنما يا ربي سهدين. هذه لحظات الشدة الشديدة جدا الذي يقع في القلب أول وهلة يدل على عظيم التوكل، أو أنه درجة أقل من ذلك. فموسى عليه السلام عندما تراءى الجمعان ووصل جنود فرعون عند شروق الشمس وتأكد أصحابه أنهم قد أدركوا وأقسموا على ذلك وقالوا إنا لمدركون، يؤكدون بإن وباللام. قال كلا إن معي ربي سيهدين. فاستحضر معية الله عز وجل. وانظر إلى من هو أعلى قدرا، إبراهيم عليه السلام ألقي في النار وهو يقول حسبنا الله ونعم الوكيل. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه حسبنا الله ونعم الوكيل قالها إبراهيم حين ألقي في النار. وهو يلقى في النار لم يلتفت إلى الأسباب، أن تأتي ريح مثلا تطفئ النار أو مطر يطفئها، وإنما قال حسبنا الله كافينا الله ونعم الوكيل. قال ابن عباس وقالها النبي صلى الله عليه وسلم حين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وأعلى قدرا النبي عليه الصلاة والسلام حين وصل الكفار إلى فم الغار، يقول له أبو بكر يا رسول الله لو نظر أحدهم إلى موضع قدمه لأبصرنا. أبو بكر خائف جدا على النبي عليه الصلاة والسلام، والأسباب ظاهرة جدا في مجرد نظرة. كان أبو بكر أحسن حالا من أصحاب موسى، إذ أنهم أكدوا أنهم مدركون، ولكن أبو بكر رضي الله عنه قال لو نظر، فهو يعلقه عليه على لو، يحتمل أن لا ينظر أحدهم. أما النبي عليه الصلاة والسلام فكان في شأن آخر، فقال لصاحبه كما قال الله عز وجل إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. فلم يستحضر ضعفه أو عجزه بالنسبة إلى قوتهم وقلته بالنسبة إلى كثرتهم، بل استحضر معية الله عز وجل لا تحزن إن الله معنا. فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها. لحظات الشدة، لحظات امتحان شديد. ذكر غير واحد من السلف أن الملائكة عتبوا على لوط قوله لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد، فعند ذلك بينوا حقيقة أمرهم، قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك. دل هذا على أنهم أرادوا لوطا عليه السلام نفسه بالأذى، يريدون أن يصلوا إليه هو وليس فقط إلى الأضياف. وذكر غير واحد من السلف من المفسرين أن جبريل عليه السلام خرج إليهم وهم وقوف بالباب، ولوط يدافعهم يكاد بل قد عجز عن أن يدفعهم، والباب كاد أن يفتح وكادوا أن يدخلوا، فخرج عليهم جبريل فضربهم بطرف جناحه. وجبريل عليه السلام له 600 جناح، عندما رآه النبي صلى الله عليه وسلم كل جناح منها قد سد الأفق كله، فهو ذو خلق عظيم. فضرب وجوههم بجناحه فطمس أعينهم كما قال عز وجل ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر. فكان هؤلاء الذين أرادوا مباشرة الفاحشة أشد عقابا، عوقبوا بعقوبتين، طمست أعينهم يقال ذهبت بالكلية ويقال ذهب ضوءها، وعوقبوا في الصباح بعقوبة قومهم بما ذكر الله سبحانه وتعالى من أن جعل عليها سافلها وأمطر عليهم حجارة من سجيل. فهؤلاء الذين أرادوا أن يصلوا إلى لوط لأذيته بشره الملائكة بأنهم لن يصلوا إليه، قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك، فأسر بأهلك بقطع من الليل، بجزء من الليل. فاستراح في الآية الأخرى بأنه استحر. قال عز وجل كذبت قوم لوط بالنذر إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر من آخر الليل نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر. فكل شاكر نعمة الله عليه بالإيمان والإسلام ينجيه الله سبحانه وتعالى كذلك بفضله عز وجل. نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر. قال تعالى فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك. اختلف العلماء في هذا الاستثناء هل هو راجع إلى الالتفات، يعني امرأتك ستلتفت حين تسمع عذاب قومها، فقال بعضهم خرجت ولكن عندما سمعت الوجبة صوت العذاب الذي نزل بقومها التفتت وقالت وقومها، فهي ما زالت محبة لقومها إلى آخر لحظة فأصابها حجر فقتلها. هذا قول. والقول الآخر وهو الصحيح الذي يدل عليه القرآن أنها ما خرجت أصلا، وأن الاستثناء إلا امرأتك لا تسري بها، فأسري بأهلك، اخرج ليلا، سر ليلا، إلا امرأتك لا تخرج معك. ويدل على ذلك قوله عز وجل: فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين، فلم يخرج منها إلا المؤمنين، وهي لم تكن مؤمنة، فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. كان البيت مسلما لكنها كانت خائنة تظهر شيئا للوط وهي على دين قومها، فلم تخرج، لأن الله قال: فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين. ويدل عليه قوله عز وجل: إلا عجوزا في الغابرين، غبرت يعني بقيت، فهي إذن بقيت ولم تخرج. وكذا قوله في هذه الآية: إنه مصيبها ما أصابهم، وهذا يستلزم أن يكون مما أصابها أن تكون رفعت ثم أهوي بها إلى الأرض، والمؤتفكة أهوى. فالله عز وجل جعل من عذابهم أنهم يهوون من السماء الدنيا إلى الأرض، هذا أشد في الرعب والهلاك من حجر يصيبها فقط. فالله ذكر عدة عقوبات: طمس الأعين لمن باشروا، محاولة الاقتحام لبيت لوط، وذكر جعلنا عاليها سافلها، وذكر الحاصب أمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود. فإذا إنه مصيبها ما أصابهم يلزم منه أن يصيبها على الأقل ما يصيب عامة قومها، وهي الرفع إلى السماء ثم الهوي إلى الأرض، وأن يصيبها كذلك الحجارة. فأما من قال أنها خرجت جعل ما أصابها الحجارة فقط، الصحيح الأول أنه إلا امرأتك لا تخرج لأنها ليست مؤمنة، والعياذ بالله. ذلك يدل على أن القرابة لا تنفع إذا لم يكن هناك إيمان، ولا بد من المفارقة والعداوة والبراء للكفرة ولو كانوا من أقرب المقربين. قال سبحانه: إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح. كأن لوطا استعجل أكثر من ذلك، فقالوا: أليس الصبح بقريب؟ قال تعالى: فلما جاء أمرنا، أي عند شروق الشمس بعد رحيل لوط عليه السلام وبناته، ويقال بنتيه، قال تعالى: فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها. اقتلع جبريل عليه السلام فيما يذكرون هذه القرى بسكانها ومن فيها وبيوتها، ورفعهم حتى سمع أهل السماء نباح كلابهم وصياح ديوكهم، ثم أهوى بها إلى الأرض منقلبة مقلوبة منكوسة: جعلنا عاليها سافلها. قال تعالى: والمؤتفكة أهوى، لأنهم والعياذ بالله اختلقوا هذا الذنب لم يسبقهم إليه أحد من العالمين. قال سبحانه: وأمطرنا عليها حجارة من سجيل، من طين قد تصلب وصار شديدا منضود معد لذلك أو متتابع كثير، والتتابع أظهر والله أعلم، مسومة عند ربك، معلمة عند الله عز وجل. كل حجر لشخص معين، يقال كل حجر كان عليه اسم الذي يصيبه، مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. ليست هذه العقوبة خاصة بقوم لوط، يمكن أن تصيب غيرهم والعياذ بالله، كما يكون في آخر هذه الأمة قذف ومسخ وخسف والعياذ بالله لمن يفعلون الفواحش. قذف من السماء يقذفون بالحجارة، مسخ يمسخون قردة وخنازير وغير ذلك من الصفات القبيحة، وأشدها مسخ القلوب، وخسف بالزلازل التي تدفنهم في الأرض والعياذ بالله. هذه القصة تدلنا على مدى الخطر الذي يتهدد الذين يأبون الانقياد لشرع الله، والذين يعبدون الشهوات، والذين يستهزئون بأنبياء الله وأوليائه لأنهم يدعونهم إلى الله عز وجل. ونعلم منها العاقبة، العاقبة للمتقين وإن كانوا قلة، وهوان الكفرة على الله ولو كانوا أكثر الناس. 4000 فيما يذكرون، أقل أو أكثر قرى كانت عامرة، كان يمر عليها العرب: وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون. وقال عز وجل: ألقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا. فالله سبحانه وتعالى جعل عاقبة المجرمين لنراها دائما ليست مبنية على القلة والكثرة بل على الأعمال والصفات والأخلاق. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافينا وأن يجعلنا من عباده المؤمنين وأن يوفقنا لما يحب ويرضى. وأقول قولي هذا.